تشكو الجراح فتدمع عين وترجو الصباح. نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا. الحلقة الحادية عشرة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. امسح دموعا واسي أنين القلب، احضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. امسح دموعا أهل الأدب والذوق والإحساس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وأرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. أبرق بالتحية إلى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، وإلى الصامدين في القدس المحتلة، وإلى باقي محافظات الضفة الغربية وفلسطين التاريخية ومحافظات غزة. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم عبر أثير صوت الأقصى وبرنامج أنين القلب. قبل أن نبدأ أود أن أذكركم بهواتف البرنامج للتواصل معنا والتحاور: 2853 أو 2851110. بإمكانكم أيضا إرسال رسائل قصيرة على جوال إذاعة صوت الأقصى 0599734424. مرة أخرى أرحب بكم جميعا، من يستمع إلينا عبر الأثير ومن يستمع إلينا عبر صفحة إذاعة صوت الأقصى عبر الفيديو، ومن يستمع إلينا عبر الساتلايت في أي منطقة في العالم. نقول لكم جميعا أنتم الآن عبر أثير صوت الأقصى، وضمن قصة ديمونة التي نعرضها من 10 أسابيع تقريبا، وهذا الأسبوع 11 نقول لكم أهلا وسهلا بكم. قبل أن نبدأ أنا بدي أحيي كل الناس اللي بسمعونا، وبدي أحيي كل الحبايب، وكثير ناس بسمعونا بس ما بيشاركوا، سواقين، بيعين، تجار، مجاهدين، حماة ثغور، مهندسين، أطباء، طلاب، طالبات، بيوت، ستات بيوت، منقول لهم أهلا وسهلا فيكم. بدي أبعد تحية لأخونا أبو شعبان الصبيح مؤذن مسجد فاطمة وولاده عبود وحمزة، وأهلا وسهلا فيكم مستمعين طبعا وحبيبنا على راسي من فوق. وتحية خاصة لأخونا في تل الهواء، بالصدفة احنا نزلنا واشترينا منه فلافل مطعم الأصيل سعد الحلو، ونقول له حبيبنا انت ويسلم ايديك واكلك حلو وما شاء الله عليك. اخونا ابو محمد السيد عنده بنت اسمها آية السيد من الشمال طبعا. آية بتحب نبي الخطيب وبتحب تسمع له وما شاء الله عليه، فاليوم كلمتها وكانت مبسوطة كتير، وانا بحييك يا عيوش وبقول لك دير بالك، هي في التاسع ان شاء الله هيك ربنا يكرمك وتنجحي وتجيب العلامة الكاملة. وكتير حلو انه انت تتابعي انين القلب يا آية عشان انت تتعلمي وصير عندك خبرة كبيرة. تحياتنا لإلك يا آية السيد، تحياتنا للوالد ابو محمد السيد ومقعد ابو عرفات العربي، طبعا احنا زمان ما رحنا عليه فبنحييه، المختار محمد فرج ابو اياد والاستاذ مروان ابو قمر ابو احمد واخونا الأستاذ ياسر المقايد أبو محمود وأخونا المختار طلال أبو حمد والمزارع أبو إبراهيم السكني، وأخونا طبعا نحن ما بنقدر نستغني عنه ولا ننسى أبو فادي الشويش من مسجد الخلفاء الراشدين، أهل الأدب والذوق والإحساس. أنا بعد تحية كمان لأخونا صلاح الخولي فزدق وذرة الأنين اللي عند الصرايا، طبعا شيء فخم جدا من حيي ومن مستمعين، هذول مش تقول أنا ما بعمل داعي، مستمعين بيستمعوا كل حلقة بحلقة وبيسألوني، يعني حتى الناس تسألني عن أصدقاء البحر الأنين اللي بنعاد، وأنا نسيت هذا اللي عمل تقريبا 2008 أو 2007، يعني سنوات كتير يعني، وأنا نسيت القصة يعني. فكل التحية لكل إنسان ينتمي إلى هذا الصوت الإسلامي الحر، وكل التحية لمن ينتمي إلى مملكة الأدب والذوق والإحساس. أهل الأدب والذوق والإحساس، أنتم الآن على موعد لاستماع لحلقة ديمونة، الحلقة 11، وقناة سعيدة أرجوها لكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة 11، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منالق ريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. يا الله يا حسن مسك الرز تبعكو، والله زهك يا حسن، كل يوم انتو بتعملوا رز؟ اذا بدك تاكل رز كل يوم نعمل لك رز يا زهدي، ايش بدك؟ ما هو كمان يا حسن الرز بكون اسكى واسكى لما يكون عليه لحمة. خالص ولا يهمك يا زهدي، اللي بدك اياه بجيب لك اياه، بس ايش بدي اقول؟ ايش يا حسن؟ هل قد انت بتعرفش مين اللي يعني ضربك على راسك؟ يا حسن طبعا عارف مين اللي ضربنا على راسي. مين يا زهدي مين؟ المية يا حسن المية. مية ايش؟ لما كنت اتحمم يا حسن خشت نقطة مية عمخي، عشان هيك انا صرت مجنون يا حسن. لا لا لا بحكيش عن المية انا، انت ذاكر لما كنت تدرس في الجامعة؟ والله ناسي يا حسن والله ناسي، بس اختي فاطمة بتقول انه انا كنت شاطر كتير كتير، بس انا يا حسن روحت ما كملتش الدراسة وكنت طالع في الطيارة ومتت من الخوف يا حسن. لهم بقولوا انه في ناس خشوا عليك في قلب الشقة تبعتك وازقوك حاجة او يعني ضربوك ابرة، عشان هيك انت صرت يعني شوي، صحيح؟ لا يا حسن كذابين كلهم كذابين، انا المية اللي دخلت عمخي، عشان هيك انا يا حسن بخاف من البحر. طيب الفلاش اللي معك هذا؟ لا يا حسن كله الا الفلاش، الفلاش هذا فيه اسرار كبيرة كتير كتير كتير كتير. طب ما هو الفلاش تبعك فيه توم وجيري، يعني 100 مرة حطنا على الفلاش حاطط توم وجيري البس والفار. لا يا حسن هذا تمويه بس. تمويه لايش؟ احكي لك ليش يا حسن، لانه كل اسرار النووي موجودة معي على الفلاش. ايوة ايش معنى النووي يعني؟ ما هو يا حسن عشان لو الواحد معاه قنبلة نووية بخلص على اليهود كلهم، عشان هيك انا يا حسن مخبي القنبلة النووية بالفلاش عشان اخلص على اليهود كلهم اللي بقتلوا في الشباب قاعدين. طب انت يا زهدي عارف ايش معنات نووي؟ يا حسن النووي اللي بقتل الناس وبخليهم يسيحوا. ما هي اختي فاطمة يا حسن بتقول لي انت لو المية ما جاتش عمخك كان هلقيت انت عالم ذرة وعالم نووي. حبيبي يا زهدي حبيبي حبيبي. حسن وقتش بدك تعزمني كمان مرة على الرز؟ وقت ما بدك يا زهدي، وقت ما تكون جوعان وتقول لي يا حسن انا بدي اكل بخلي الحج تعمل لك احلى صينية رز، جيب لك دجاجة محشية وتحمرها وتزبطها. بدي دجاج انا يا حسن، انا بدي فراخ. ما هو الفراخ دجاج يا زهدي. لا لا خلص خلص انسى انسى يا حسن، جيب لي لحمة خروف. ولا يهمك يا زهدي ولا يهمك. طب حسن معك سيجارة؟ شنو قلت لك 100 مرة خلص بطل السجاير. ما هو انا يا حسن كل ما بطل اخد سجاير بصير راسي يوجعني. لا بالعكس انت بس حاول تبطله وراسك بيجعك اول يوم وتاني يوم وبعدش بصير كويس. انا ببطلش الدخان بالمرة يا حسن الا لما اضرب القنبلة النووية. هات سيجارة. كفاح هم الشباب اللي اجوا علينا ليش جايين؟ هذا الزلمة حسن صاحب واجب، عشان ابويا يعني بعت له شوية سمك على الدار، فمتهيألي انه رجع عشان يسد الهدية. هم وين ساكنين؟ ساكنين في البلد على ما اظن، بس ليش تسألي؟ عادي ليش بسأل يعني؟ بس مبين عليهم شباب محترمين. انا لما كنت على البحر وصارت المشكلة ما شفتش الشباب هدولة. هدولة اصحابه دايما مع بعض بيشتغلوا نفس الشغل في الكمبيوتر والانترنت والامور هذه، بس لما كان على البحر وصارت المشكله ما كانش معاه غير زهدي بس. طيب بدك اشي مني؟ الله يرضى عليك ركب هالشاي. يسعد صباحك يما. يا صباح النور الله يرضى عليك. ايش بدي اقول يما؟ بدك مصاري؟ لا هو انا ما بدي منك حاجه يعني لازم يكون مصاري، انا بدي اسالك بالله عليك يا اما وتجاوبيني بكل صراحه. يو والله اللي بيسمعك بيحكي مخبي عليك. انا هلقيت انا بدي افهم انت ليش زعلانه مني، يعني يمكن مره عصبت عليك او زعقت او شيء؟ والله غصب عني يا اما لاني كنت في حوسه شغل وكنت متشاكل مع الراجل تبع المحل ومتضايق كتير كتير، اذا زعلانه مني من الاشي هذا هات راسك ابوسه يا اما وما لي برك الا انت. يا اما هو انا بزعل منك؟ أنا زعلانة عليك. أيوة ليش زعلانة علي؟ ها احكي لي. يما بدي أجوزك وأفرح فيك من الآخر. يما والله مقدر والله مقدر شعورك ومقدر يعني قديش أنت حابة أنه أنت يعني تشوفيني متجوز وتشوف أولادي، بس الزواج يما مش بالسهل، يعني هلقيت أنا لو بدي أتزوج مش لازم يكون عندي شقة، لو بدي أتزوج مش لازم يكون معي مصاري المهر والتكاليف والأمور هذه كله مكلف يما. يعني أنت هلقيت لو تجوزت في الدار في مشكلة؟ مش قصة في مشكلة، أنا مستعد أظل خدام تحت رجليك أنا ومرتي طول عمرنا يا أمه، بس خلص الأمور تغيرت مش زي زمان، يعني يعني لو إحنا مثلا بعنا الشقة هذه وجبنا لنا يعني بيت وشقتين وبنضلنا ساكنين مع بعض. يعني القصة مش بالسهل. انت لو بتنوي بدك تتجوز كان تجوزت، بس انت مش حاطط في راسك. يما والله حط في راسي انا، يعني هو في واحد بحبش الزواج، بحبش يستقر، بحبش يكمل دينه، بس انا قاعد يما بحوش، وانا حابب اتجوز، وبعد ما اتجوز مش حابب اي واحد يدق علي الباب ويقول لي هات القسط هات الدين. يما يا حبيبي الله يرضى عليك، اي واحد بده يتجوز لو كان معاه كم مصاري الا لما يتداين. يما كل الناس بتتداين، والله بيعين على السداد. انا عاد يما مش زي كل الناس، فبدي تصبر علي ان شاء الله في القريب باذن الله. والله غلت افرحي. يعني وقت ايش؟ كمان سنتين ثلاثة؟ لا لا ان شاء الله باذن الله، ربنا اكرمني وحققت اللي انا في مخي ان شاء الله. الصيف الجاي يما حقول لك اطلع اخطبي. يما يمين يعيش للصيف الجاي. يما ما طبعا يعني اقول لك روح اخطبي بنت الناس، مش الخطوبة بدها مصاري، مش بدها هدايا، مش بدها مصاريف، يعني خلص ولا يهمك. بقول لك ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله. عراحتك يما. لا انا بديش كلمة عراحتك يما وتبويزة، انا بدي اياك تكوني راضية. حقيتي استخيلك دعوتين ثلاثة عشان ايش طريق تنضوي قدامي والوضع يسلك والرزقة يعني تكثر. يما الله يسعدك. الله يفتح لك بواب الرزق ويبعد عنك اولاد الحرام. آية جنجي كيف الشغل ماشي؟ الأمور تمام يا كبير. كيف يعني الأمور تمام؟ بديش مجاملات. مش مجاملات يا كبير، مش مجاملات، كلام وفعل. من يوم ما رجع حسن يا معلم الأمور بلشت تتحسن. يعني يا جنجي انت شايف حسن انه هلقيت بيشتغل بقلبه ورب؟ هيك اللي شايفه. جنجي بدي احكي لك كلمة وحطها حلقة في ودانك. قول يا كبير. في شغلنا هذا ممنوع تأمن لأي مخلوق الله خلقه. مالك يا كبير، شكلك رجعت تشك في حسن. انا بشك في اصبع ايدي، بشك في نفسي، يعني مش بس في حسن. المرة اللي فاتت يا جنجي حسن سابنا ووضعنا نزل تحت الصفر. طيب وهلقيت يعني لو بده يسيبنا ايش بدنا نعمل له؟ اللي بدي اياه منك يا جنجي بالذات حسن يكون مراقب على الكاميرا 24 ساعة. طيب هو ايش بده يسرق يا كبير؟ القصة مش سرقة. ها ليش بدي اراقبه؟ ايش بدي اعمل؟ ما هو طول الوقت بطقطق على الكمبيوتر وهو بيشتغل. حبيبي في عنا برامج، اقل برنامج يعني مش اقل من 5,000 دولار. اه فهمت عليك، يعني قصدك ممكن ياخذ اسطوانات برامج وممكن يلعب لعبة حقيرة وهو عندنا كمان. والله ما انا فاهم ايش بتحكي انت. راقب لي اياه وخلص، هاي اللي بدي اياه منك. خلص ما هو هيك هيك تحت المراقبة يعني. ماشي يا جنجي. وين الجن؟ عباب المحل قاعد بدخن. هو انا عاملها كافتيريا قاعد لعباب المحل وبدخن؟ ما انت عارف الجن يا معلم، هو الجن تبع كمبيوتر وتبع انترنت. وتاني حاجة ما انت اللي قلت له انا بدي اياك تضلك هنا. وبصراحة يا معلم انا بأمن لهوش هذا الولد بالمرة لانه حرامي. طيب ازعق لي ازعق لي يا. حاضر يا معلم. جن يا جن. هاي جنجي ارمي السيجارة وتعال. ايش في يا ساتر تستر؟ لمعلم عايزك. ايش في؟ في اشي؟ هو اللي حيقول لك ايش فيه. طب هو معصب ولا كيف؟ يا عمي روح انت التاني. حبيبي يا كبير احنا تحت الامر. ايش بتلطم على باب المركز؟ ما انا ماليش شغل يا معلم، وانت قلت لي خليك هان. قاعد لي على باب المركز وحاطط رجل على رجل وقاعد بتجر في السيجارة زي الحشاشين. طب يعني ايش اعمل لك يا معلم؟ اقعد اقرأ قرآن يعني؟ هو انت شكلك شكل قرآن يعني؟ ربنا يهدينا. اسمع يا جن. يا معلم بدي اياك تاخد صاحبك هذا الالباني بالسيارة. وين بدي تفر لي التلات شوارع الرئيسية في البلد وتشوف لي اكم واحد فاتح محلات كمبيوتر. قصدك يا معلم كمبيوتر وانترنت وجوالات؟ انا بحكي سرياني. ايش جاب النت والجوالات؟ كلام واضح يا جن. قلت لك شوف لي اكم واحد ببيع كمبيوترات. بسيطة يا كبير ولا حاجة هذه. وإذا بتقدر يا جن تجيب لي الأسماء وأرقام الجوالات بكون كويس. ومستعد كمان أجيب لك أرقام هوياتهم يا كبير. حلو تعجبني يا جن، انطلق. طيب يا كبير السيارة بدها مصاري. بتنزل على الجنجي وبتاخد منه 100 شيكل، بتقضوا مشاويركم وبتتغدوا وبتجيني. حاضر يا كبير. ها الو هاي الباني وين انت؟ ايش في يا زلمة؟ بسألك بترد علي بسؤال، وين انت؟ معاي نقلة طالع انصراط. انت وين يعني؟ في نص الطريق ولا وصلت انصراط ولا بدك ترجع؟ هيني عند واد غزة. طيب هلقيت لو بدك توصل نقلتك وتجينا على ميدان الشهداء قديش بدك وقت؟ ربع ساعة. 10 دقايق معك. البلد زحمة يا فضل. يا حبيبي في 10 دقايق تكون عندي لانه جايب لك رزقة. خلاص ولا يهمك. عيني يا ابو حميد لها كم من يوم بترف. الله يستر. الله يسترنا من احلامك ومن رفات عينيك انت. الله يسترنا من اللي بيجي من وراك. ولك عن جد مش عارف، عندي احساس انه في اشي عاطل رح يجينا. بدك اكتر من العطالة والبلاوي الزرقة اللي متلتلة علينا في البلد؟ يا زلمة بحكيش عن الاشياء اللي بتيجي بصورة عامة على الكل، بحكي لك عن اشي بده يصير يا علي انا يا علي انا وانت وحسن. وانا ايش دخلني يا حبيبي تحطني في النص؟ من يوم ما حسن ما فتح موضوع مفاعل دمونة وانا ملموس يا راجل، وانا مروح صرت اطلع في ارضنا، صرت اتخيلها مجرفة واليهود مخدينها. اوف، وانت ايش دخلك؟ انت يا زلمة مش دايرالك القصة، احنا اصحاب حسن، وحسن اي حاجة بده يعملها احنا حنكون في بوز البارودة. يا زلمة سيبك من كلام حسن، حسن بيحكي كلام على الفاضي، لا هو ولا الازعم منه بيقدر يقتحم موقع ديمونة. يعني احنا بدنا نقعد نضحك على بعض؟ طيب ما انت عارف حسن لما بحط حاجة في راسه. انتوا الاثنين بدكم تهبلوا علي؟ يعني انتوا بتفهموا في الهكر وانا بفهمش؟ تعال نحسبها، تعال هي ديمونة عملالها موقع وحطها على النت وبتقولكوا يلا يا جماعة تعالوا تفضلوا اخترقونا. طيب واللي عمله حسن ايش بتسميه؟ يا راجل ما عملش حاجة، كتب ديمونة على جوجل وقعد يتهبل. انت يا ابو حميد من جواتك عارف انه حسن بتهبلش. طب يعني لايش بدك تصل؟ حسن لما بده يجي يخترق موقع او يخترق اي حاجة بيشتغل الشغل كلاسيكي، بفوت على اي موظف في ديمونة ومن جهازه الشخصي بيقدر يخش على السيرفر الداخلي. واللي بيشتغلوا في موقع ديمونة اصحاب حسن، الفيس تبعهم والواتساب كله عنده. يا زلمة من غير هبل، من غير هبل يا راجل اسكت. طيب هل جيت عين المقاومة؟ كيف بيخترقوا فيسات وجوالات الجنود والضباط؟ يا عم هدول مقاومة، يعني دولة بحد ذاتها، عندهم داتا لكل المعلومات، شغالين أكتر من 30 سنة على القصة هاد. يجي واحد زينا ولا زي حسن يخش لي على جوال ضابط ولا جندي ويأخذ بياناته، هي من السهل؟ أنا قلت لك عيني بترف وربنا يستر. ماشي يا نيوتن، أنت كلم حسن وقول له يا حسن أنا عيني بترف وأنا خايف، واحكي له كل ما روح على ارضنا واطلع عليها بتخيلها مجرفه. فيا صاحبي انت من طريق وانا من طريق. وانت مش خايف على حالك؟ انا يا كبير عيني بترفش، وتاني حاجه فيش عندي ممتلكات اخاف عليها. ودارك والبلكون اللي بنقعد فيها هادي يا كبير، كلها صاروخ زناني 40 سنتي بنزلها اساسا، هيك هيك واقعه. والله انتم ما هي فارقه معاكم، اخذين الامر سبهلله. احنا بدنا نضلنا ماشيين بشويشة كبير بالسيارة تسحب صلر هيك. انا من اول قلت لك جايب لك رزقة، يعني انت ما بتمشيش ببلاش، بس يبدو انه انت مش وجه رزقة. الحق علي، اهو حرام الواحد يسأل يا جن. قلت لك انا جايب لك رزقة، امشي بشويش امشي بسرعة، انت مالكش دخل، انت الك تاخد رزقتك. طب انت ليش بتخليني امشي بشويش وبتطلع على الشباك؟ يا حبيبي المعلم قال لي خد السيارة وعد لي كم محل كمبيوتر في البلد. طيب ليش؟ يمكن بده يعرف أكم منافس في السوق. طيب مش هو تاجر وقد حاله؟ المفروض يعرفهم لحاله، لازم يبعت واحد بالسيارة يفرفر عليها. يا راجل والله وجهك ما هو وجه رزق يا راجل، اربط الحمار مطرح ما بقول لك صاحبه، واحد معاه مصاري بده يرزقنا نقوله لا؟ يا سيدي ربنا يكثر الرزق. اسمع، بعد ما نخلص الشارع التاني نروح نتغدى. وين؟ في داركو؟ دارنا. بدي اغديك في احلى مطعم. يا عيني عليك يا جن، هاي شغل ولا بلاش. ولك دير بالك دير بالك ابصر مين قدام. يخرب بيتك ايش جايبك انت هان؟ لز هيك يا مجنون. بديش ألز بديش، انتو ايه جايبكم هان يا حرامية؟ يا زهدي يا حبيبي ابعد هيك، احنا رايحين شغل، بلاش ادهسك وبعدها تنكسر لك رجل وراء مستشفى بعديها. انا بروحش على مستشفيات، انا بخاف من الكورونا. طيب ابعد هيك عشان السيارة تاعتنا فيها كورونا. شوف لي حمار شوف، هي السيارة بتنعدى من الكورونا يا حمار. ماشي يا زهدي، تغلط علي يا زهدي، الحق علي انا اني بقول لك ابعد. انا بخلطش عليك يا الباني، انا بخلط على الجن، الجن هو الحمار. فاكر يا جن؟ فاكر لما ضربتك على وجهك وصرت تبربر وتعيط؟ يا حرام كسرت تعيط يا جن، يا حرام. والله لو في 1% بس فيك عقل لانزلت وريتك نجوم الظهر من وين بتطلع. شوف انت جبان اصلا يا جن. ولا كبعدك يا راجل، خلينا نكمل في السيارة. انا ببعدش عنكم غير لما تحكولي على اي محل رايحين عشان تسرقوا يا حراميين يا لصيين. عيب عليك يا زهدي، احنا مش حرامية، احنا رايحين مشوار. اسكت يا الباني، انت مسكين اصلا، والله الجن لا يوديك في داهية. هلقيت يا زهدي انت ليش بتغلط علي؟ انا غلطت في حقك اشي؟ يا جن وانت على البحر بتحكي كلام مش كويس على بنت الناس صح؟ لولا حسن اجا وضربك ولا كان ابصر شو عملت. ما انا يا زهدي تبت وصرت كويس، بطلت اعمل شغلات زي هيك. انت كذاب يا جن، انت بتصليش اصلا، بتقول لي تبت بتكذب علي. اللي بتوب لازم يصلي ويروح على الجامع. ما انا بدي اروح يوم الجمعة. اخص عليك اخص، كذاب واحد حرامي. اسمع يا جن، انا عشان الالباني بس بدي اسيبك. حبيبي يا زهدي حبيبي كلك زود. اربالك يا الباني، لما تشوف الرمزون احمر بتوقف السيارة. طيب حاضر يا حضرة الضابط. والله زهدي يا معلم عاملك نكشة راس ولا عمره حيجب عنك. يعني ايش بدي اعمل لما تقع مع واحد اهبل؟ ايش بدك تعمل معاه؟ بدك تضربه؟ الناس حيحكوا. طيب بتعرف انه حل مشكلة زهدي عندي؟ مشكلة ايش؟ يعني انه قصة كل ما يشوفك بقول لك يا حرامي ويا جبان ويا لص. احلل لك المشكلة واخليه كل ما يشوفك يضرب لك تعظيم سلام. الباني انا منزلش لمستواه هاد، سيبك منه خليه يضل ينكش يحكي عراحته، محدش بدق عليه. انا قصدي بقول انه لو اخذناه معانا على المطعم وغديناه واعطيناه باكيت سجاير حيصير كل ما يشوفك يقول لك يا معلم يا كبير. وايش رايك كمان نجوزه ونجيب له دار؟ اسمع يا الباني زهدي انا مش فضيله هالقيت، اصحك تفكر انه انا بنسى اللي عمله فيه هو وحسن، بس افضاله والله لقص لسانه وايديه ورجليه. يلا دوس دوس يا الباني. بابا وين رايح؟ بدي ارجع الدكان يا بابا، رجعت عشان اتغدى وبدي اروح على السوبر ماركت تاني. بدك اشي؟ خد معك على الدكانة. يا بابا بدي اروح على الدكانة اشتغل، انت ايش بدك تعمل معايا في الدكانة؟ انا سقت من البيت نفسي اطلع برا. حاضر يابا حاضر، بدك اياني اخدك على الدكانة؟ حاضر. يلا زق الكروسة. ماشي ماشي ولا يهمك، احنا تحت الامر يابا. استنى. وبعدين معك يا عماد، شغلتني السواق الخصوصي الك وقلت ماشي، شو بدك؟ الشاحن تبع الجوال. عفوا يا بابا عفوا، هذا سلاحك الشخصي الشاحن، يعني بتقدرش لا تستغنى عن الجوال ولا عن الشاحن. هاي جيت بجيب لك اياه. ما انا قلت يا عم حسن يجيب الشاحن، هذا بيطول لما يشحن. وبالمرة كان قلت لعمك حسن يجوزك يا بابا. مش شو حكي لي بدي يجيب لي كل اشي يا بابا؟ عيب عيب نضل نطلب من الراجل كل حاجة، عيب. انا بجيب لك اللي بدك اياه. حاضر يا بابا حاضر. يلا يا بابا يلا. سلام عليكم يا عم ابو عماد. وعليكم السلام، هلا يا زهدي هلا. هاد ابنك عماد صح؟ صحيح. كيف حالك يا عماد؟ ليش ما بتحكي بتصرخ؟ عشان اسمعك يا عماد. انا الحمد لله كويس. طب ابوك شربك عصير ولا ما جبلكش ولا حاج؟ لسه قبل شوي جيت. طب يلا ابو عماد روح جيب كنيتين عصير، واحدة لعماد وواحدة إلي، بس بسرعة مش فاضي. زهدي الله يرضى عليك سيب الولد بحاله، ما انت شايف وضعه كيف، انا مش مقصر فيه في حاجة. طب ماشي يا ابو عماد، اذا ابنك بدوش عصير انا بدي العصير تبعي. يعني هو انت يا زهدي الك ضربة لازم علي يا راجل؟ ما انت عشانك كويس ومحترم يا ابو عماد انا باجي عليك، اما لو انك تافه وزبالة بجيش عليك. سلم لسانك يا زهدي اللي بنقط عسل. هاي التلاجة قدامك يا زهدي، اشرب اللي بدك اياه، وبعد ما تشرب الله يسهل عليك يا زهدي. خلينا اشوف شغلي واشوف الزباين. لا يا ابو عماد تقدرش، انا بعد ما خلص شرب بدي اخد شطعة الكروسة تبعت عماد. ليش هو انت مكسح؟ انا مخي مكسح يا عماد، كلهم بيقولوا عني مجنون، عشان هيك بحب اركب في الكروسة اللي لها دواحيل. انا بحبش حدا يقعد على كروستي. خلص يا ابو عماد اعطينا 10 شيكل بدل الشطة مع الكروسة. طب ايش رأيك يا زهدي تيجي تقعد انت في السوبر ماركت وتاخده، وانا اروح ازعق في الشوارع هات سيجارة هات سيجارة. روح يا عمي روح الله يرضى عليك، خلينا نشوف رزقتي. طب ماشي يا ابو عماد، والله العظيم لما نيجي عمه بشوكات والله لشكيك له. ماشي يا عمي ماشي، اتوكل على الله. ايش مالك يابا؟ صار لك فترة سارح. بفكر في الكلام اللي حكاه ابو شوكت. كلام ايش يابا بالضبط؟ ابو شوكت بحط في راسي اني اسكر المفحمة واسير استورد فحم من برا، وشكله بده يخش معاي شريك. انت ايش رأيك؟ انت يابا هيك بتقضي على 15 عامل عنا، يعني 15 بيت مفتوح هتقضي عليهم، حرام يابا. يابا الرزق مش بايدي، الرزق بايد الله، يعني اللي بده يبطل من عندي ربنا بده يسيبه. يعني يابا اللي افهمه موافق على كلامه؟ انت ايش رأيك؟ ما انا قلت لك يابا، يعني هلقيت انت لو بدك تروح تشاركه هنسكر المفحمة خلاص، يعني 15 عامل عنا يابا هيروحوا يقعدوا في الدور. تاني حاجة يابا، في ناس مافيات كبيرة في الاستراد، يعني انت يابا هتكون خشن جديد. وغير هيك لما يسكروا المعابر هنقعد نهش دبان. شايف يابا مبينة، مخسر إلنا. خلص يا ابني توكل على الله. يعني يابا اللي افهمه انت قررت ما تلغيش المفحمة؟ خلص بدي اضل زي ما انا، ورزقت ورزق هالعمال على رب العالمين. اها هيو اجا ابو شوكة. هلقيت بنهي معايا يا ابني ولا يهمنا. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام يا ابو شوكة. طمني كيف امورك ابو العز؟ ان شاء الله بخير. نحمد الله على السراء والضراء. اه ايش قلت في الكلام اللي حكيت لك اياه؟ والله يا ابو شوكة يا بركة انا شاورت ابني وشاورت بعض الناس المقربة مني، والكل نصحني اضل على ما انا. يا عم هذول الناس محبوش لك الرزقة. بالعكس هم اكثر ناس بحبوا لي الخير والرزقة. فوجك بس بدهم اياك تعلى. وانت ايش يدريك ان المشروع تبعنا هذا بده يعلى، ويمكن يرمينا في 7 ارض. المثل بقول ما عاش ابو قلب ضعيف. انت يا ابو العز عندك عقل وبتعرف كل قرش وين بروح، يعني بدك شو واحد يديرك عقليتك ومالك. لو انه عندي لانا اكبر واحد في البلد هلقيت. يا ابو شوكت في اكبر مني في المال والعقل والشطارة، وهاي هم وقعوا ومش قادرين حتى يسدوا فاتورة جوال. وضع البلد والحصار اللي احنا عايشين فيه بيساعدش اي حدا انه يغامر، وانا بالنسبة الي مستكفي في اللي عندي الحمد لله. يا خسارة، فرصة بتتعوضش يا ابو العز. والله شوف انا لا مربطك ولا الي سلطة عليك، وانت كذلك انت لا مربطني ولا إلك سلطة علي. أنت مطلوق يا أبو شوكت، وهاي كل التجار عندك تفضل، واللي بتقدر تقنعه إنه يخش معاك في الاستيراد تفضله. أنا قلت بديش أخذب ولا غطى عليك، أصلا أنت أساس الفحم في البلد، يعني معقول أنا روح استورد فحم وأنت بتبيع فحم؟ أنا بالنسبة إلي والله حياك الله اعمل اللي بدك إياه. هادي يا أبو شوكت يا بركة أرزاق وموزعة. يا سيدي خير، ربنا يجيب لي فيه الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابو شوكت جاي بده يناطح حيط في قرون عجوة 100 على القرش، مفكر التجارة لعبة ولاد صغار. وحي الله احنا هلقيت يابا ملناش دخل فيه بالمرة، بلاش بكرة يابا لما يخسر مصاري ويصير معاه مشاكل يقول لك انا ابو العز. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انا قلت له انت مطلوق وانت حر، انا ماليش دخل فيه. واحد طماع بده يعبي بطنه ومعدته مصاري يتفضل. اطمني يا جن ايش صار معك؟ كله تمام يا كبير، حصيت لك كل المحلات وسجلت اساميهم وارقام جوالاتهم كمان. لو الله هداك يا جن وصورت لي المحلات بالجوال. تصوير ليش يا كبير؟ بدي أشوف الدكارات من برا كيف. عادي يا كبير، مشوار تاني بصور لك اياهم فيديو وفوتو كمان. حبيبي يا جن يسعدك. تفضل يا معلم، هاي اللي زاد من ورا الميت شيكل. خليهن معك يا جن، خليهن معك. تأمرني بإشي يا معلم؟ لا انت هلقيت، خلاص الله يعطيك العافية، روح وبكرة بتيجي. بس بديش تقعد لعباب المركز وتحط رجل على رجل وحط السيجارة وقاعد بتسحب زي الحشاشين. حاضر يا كبير. أفهم كلامك يا حسن ان انت هلقيت مبسوط عند الماكس؟ شوف انا الماكس مش طموحي عشان اقول لك مبسوط، بس بقدر اقول لك يعني الوضع مستقر. المشكلة مش في المصطلحات، المشكلة في النفسية. يعني انت راضي؟ انا بالنسبة لي مش راضي، انا اللي في مخي لازم انفذه. موضوع دمونة مسيطر على مخي. يا حبيبي سلام عليكم. وين ولا؟ لا يا حبيبي انا ماليش في القصص هذه. ارضنا لو تنخبط لها 4-5 صواريخ F-16 بنصير شحادين. اوف عليش، مش احنا اتفقنا انه انت تغير السيرة هذه يا حسن؟ وكتيش اتفقنا وكتيش؟ انا مش عامل جبن على الاخر. الله اكبر، وكولاد صغار بيلعبوا في الشوارع قاعدين بيخترقوا جوالات جنود وضباط. لا لا سلام عليكم ابو حميد، بالله قوم خد لي طريق، خد لي طريق بدي اروح. استنى يا زلمة بس. خد لي طريق بقول لك. سلام عليكم. يلا يا زلمة، من حد ما جيت اصلا وعيني زاد الرف فيها. اوف عيني بترف حبة عيني. يلا يا سيدي الله يسهل عليك، بكمل انا وابو حميد. انت بتحكي جد؟ بتكاش تجيب من مخك قصة دمونة؟ اسمع، نزلت برنامج على جوالي اخدته من عند الماكس، بدنا نجرب هالشغلة. جرب ايش؟ تجرب عندي في الدار؟ بس انت ركز معايا، ركز معايا، بدي اجرب هالشغلانة. لقيت قبل ما تصل للسيرفر الرئيسي تاع وزارة الدفاع او تاع دمونة او تاع وزارة الخارجية، لازم تدخل على اي جهاز موجود على السيرفر. اما قصة ان انا افوت على السيرفر مباشرة صعب. حبيبي انا ماليش في القصص هذه، انت بتحكي معي قاعد كاني متفق معاك. يا راجل جو قلبك 5 دقايق، جو قلبك 5 دقايق. خايفين من ايش؟ خايفين من الموت؟ ما الناس قاعده في الشارع ماشي بتموت. مش قصه موت يا حسن، انا ماليش في القصص هذه. بس ركز معي شويه زلمه، بس ركز ركز ركز. خد اشبك الشاحن بس. حسن الله يرضى عليك، ما تورطنيش في اشي انا مش مقتنع فيه. انت بدكش تعمل حاجه يا زلمه، روح اعمل لي قهوه، روح اعمل لي كاسه قهوه. بس روح. انا بدي اروح اعمل لك كاسه قهوه وانت ضلك بعكش، وانا بعديها بدي انام. وهي باب البلكونه مفتوح، تطلع منه على الباب الثاني. بس انا بدي افرجيك الشغلانه، انا بديش اقتحم، بدي افرجيك الشغلانه بس تشوفها كيف. لانه ثغره، هذه الثغره اذا احنا اقتحمناها بتساعدنا في كل المواقع اللي احنا بنقتحمها. بتصير تقدر تقتحم اي موقع، اي بنك. مش بدكم مصاري انتو؟ تعلم مني، تعلم. ثغره ايش؟ هلقيت، بس احنا في ثغره هلقيت بدنا نخترقها ونشوف كيف. ابا شايف اهي الامور تمام. هلقيت انت وين خشيت يا زلمه؟ في معايا عناوين. اسكت، في معايا عناوين مهمه جدا، اكيد اذا مشت معايا بقدر افوت على السير. ابا ايوه مشى. ايش اللي مشى يا حسن؟ اسكت اسكت اسكت. شايف يا حسن، هيو اجاك اكس احمر كبير وكاتبين لك تحذير. اسمع خلاص، بكمل في الدار. سلام حسن، انا بنصحك ابعد عن الحاجات هذه. طيب يا زلمه خلاص، دروع دارنا خلاص، الخوف كتلكو كتل. هي يلا صباح خير، مع السلامه. فلسطين انت الروح ولن العين، فلسطين مثل ارضك نلقى وين. فلسطين على عذابك لاقينا، فلسطين نفديك بعيننا. فلسطين انت الروح ولن العين، مثل ارضك نلقى وين. هلا والله ويا هلا بالارض والمرجانا، والله ويا هنا، هلا والله ويا هنا بالأصل. أهل الأدب والذوق والإحساس، مرة أخرى نتواصل وياكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة وبرنامج أنين القلب ديمونا، الحلقة 11 أسبوع وإحنا في دخلين في القصة، قصة طويلة طبعا، لكن إحنا من خلال الحلقة ومن خلال الأحداث اللي بتصير إحنا حاسين إنه حسن مصر إنه يفوت عالم آخر، عالم الإنترنت، عالم التقنيات، وأي عالم، مش عالم التقنيات العادي، لا، إنه يفوت يخترق مواقع حساسة للاحتلال. ولكن هو مش مدعوم من حدا، مش مدعوم لا من مقاومة ولا مدعوم من دولة ولا مدعوم من تنظيم ولا مدعوم من أي إنسان. هذا الإنسان فضوله خلاه يصمم إنه يقتحم. الحاجة الثانية، وجود ضحية موجودة أمامه اللي هو زهدي، برضه هو اللي أثار انتباهه وهو اللي حرضه، يعني أو وجود شخصية زهدي خلت حسن إنه يفكر، يعني هو أي واحد بيدرس إشي زي هيك يعني ممكن الاحتلال يلاحقه والموساد يلاحقه وإنه ممكن يعني يضره. هذه طبعا من ضمن الرسائل الموجودة في المسلسل. الأشياء الثانية إنه الإنسان في النهاية يعني لازم يكون كيف أحكي لكم، مش همه الفلوس وبس، وحتى لو همك الفلوس إنه أنت ما تغطيش على الراجل اللي أنت اشتغلت عنده والراجل اللي احتضنك زي أبو العز وزي أبو شوكت. يعني أنا شايف أبو شوكت إنه فاتح بطنه والزلمة وقف معاه في الفحم وقال له أنا مستعد أعطيك ومستعد أقف معاك، صار الزلمة بده يستورد وصار الزلمة بده يعني. في أحيان بتحز في نفس البني آدم، يعني أنا مثلا فاتح مشغل يعني بستضيفك وبحكي لك عن شغلي وبحكي لك إيش عندي وإيش كذا وكذا وكذا، ففجأة بعد فترة بلاقيك أنت يا أخي بتأخذ أفكاري يا أخي طبعا أنا يعني بدي أكون معك مش كويس، يعني معناته أنه أنا مش هدخلك عندي، معناته أنه أنا مش هنصحك. فهي هيك أصبحت. فهذا السلوك يعني بوجع القلب لما يعني أنت تستضيف صاحبك أو تستضيف إنسان وتأمنه أو أقول لك تقف معه وتساعده، فجأة طب أنت بس تقف على رجليك يا عمي، في يوم وليلة بدك تصير تاجر، في يوم وليلة بدك تصير فنان كبير، في يوم وليلة بدك تصير إعلامي قد البلد، في يوم وليلة بدك تصير صنايعي وتصير تصنع وتزبط مواتير وتعمل بطاريات وإشي زيك يعني وتخرب على اللي شغلك. فهذا برضه هذه رسالة من ضمن الرسائل. في رسالة كتير مهمة اللي هو الزواج. في كتير ستات بيوت يعني بتشوف ابنها كبر، مش كبر يعني صار 30 و40 يعني اشتد عوده زي ما بقوله، فهي نفسها لأنه ابنها يجيب لها كنة، والكنة بالنسبة للأم أو للحمام يعني بتعتبر أنه أجت لها بنت جديدة، فبتتباهى فيها بتفتخر فيها، بدها تشوفها كيف تبسط ابنها، بتدير بالها على ابنها، بتعطي حياة جديدة للبيت. فكل إنسان من استطاع منكم الباءة فليتزوج، كل إنسان قادر أنه يتزوج ويفرح أمه وأبوه ما يقصرش، ما يقولش أنه أنا بدي حوش 20,000 دينار اللي بيكلف للعروس عشان يتجوز، هيك عمرك ما بتتجوز. فالإنسان اللي بيكون قادر أنه يتزوج يتزوج، يعني ما تستناش أمك وأبوك يقولوا لك يعني إحنا بدنا نشوف أحفادنا قبل ما نموت، لا ما تستناهم، مش لما هي حقيقة هيك. يعني الحاجة الثانية أنه الطيور على أشكالها تقع، بنشوف الجن بيشتغل مع الجنجي وبيشتغل مع الماكس، وهذول الناس تفهى سقط ما بتعرفش على إيش شغالين، واحد حرامي مع واحد تبع إنترنت مع واحد مش عارف إيش، فالطريقة طبعا ما بتودي إلا للدمار. خلونا نستقبل المداخلات ونذكركم بالهواتف 2853 39 أو 2851 10. نأخذ أول مداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب أبو حسام، كيف حال أخوي محمد؟ الله يكرمك. سلامات حبيب، الله يسعدك. أنت أبو الأدب والذوق والإحساس والاحترام. الله يكرمك يا رب. حقيقة يعني كل موقف من المواقف وكل لقصة من اللقصات تحتاج إلى وقفة معها، وفي عليها أكثر من علامة استفهام. نعم. حقيقة يعني يعجبني من المواقف ما كان من حوار ما بين حسن اللي هو حضرتك وزهدي. الحوار أنا يعني حسيت أنك كنت عايز تستعمل مع علم النفس، بدك تشوف إيش اللي صار معه، لكنه مسكين مش قادر يتذكر تماما. بقول لك نقطة مية نزلت على مخي، أنت حاولت يعني تغور إلى يعني تصبر غوره وتشوف إيش اللي صار معاه برا وهو كان بدرس. وهذه لقطة طيبة ومحترمة، ياريتك تكون عالم نفس. وأما بالنسبة للمواقف الأخرى فهي كلها قيمة وبارك الله فيك، وبدي أترك الفرصة لغيري، بحبش أنا أخذ نصيب غيري. وشكرا حبيبي أبو حسام، تحياتنا إليك وتحياتنا لكل اللي بتابعونا يعني. ودائما انت روحك ودمك خفيف وطلتك خفيف نظيفة يعني، مع انه كان بودي انه انت تطول معنا. حبيبي يسعدك. ناخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي أبو جاد، مساء الخير لأنين القلب، مساء الخير لأخي وحبيبي وغالي على قلبي نبيل عيسى الخطيب، مساء الخير للجميع في الداخل والخارج والشتات. حبيبي يسعدك أبو جهاد، تحياتنا لك. بحييك على برنامجك الطيب الرائع. اسمي أبو جهاد علي أحمد أبو شرار، أنا وكل أعضاء اللجنة وعلى رأسهم رئيس اللجنة في قطاع غزة أبو جهاد أبو شرار. بحييك للأعلى وللأمام أيها الرجل الناجح الذي ننتظر يوم الاثنين على حرمنا الجمر أبو محمد. الله يكرمك. نتعلم منك الكثير، وبندعي بناتنا وأبنائنا وأولادنا وشبابنا والله في كل لجنة إصلاح في كل قاعدة إنهم يتابعوا أنين القلب. للأمانة من جد وجد ومن ترعى حصد. وإحنا أنا بسمع من سنوات أخي نبيل عيسى الخطيب صاحب القلم الحر بيعلمنا حاجات كثير وبنستفيد حاجات كثير منه، كيف نتعامل مع الانترنت، كيف نتعامل مع النت، كيف نتعامل بحاجات اللي نستفيد منها ونقهر الاعداء. وان شاء الله دائما نفتخر الاعداء يا اخ نبيل، وبتصلوا في اذاعه الصوت الاقصى، اذاعه الحره الصادقه اللي انطلقت من تحت الركام من فوق الركام اللي تعرضت للقصف اكثر من مره في عده حروب. هذه الاذاعه الحره هي ورئيس مجلس ادارتها بنحييهم للامانه، لانه بيستقبلوا اخونا نبيل عيسى الخطيب في هذه الاذاعه لكي يعلموا بناتنا وأطفالنا والكل من هالوالد والوالدة والجميع من أنين القلب كيف نتعامل مع الاحتلال، مع المرتد حينما يأتيك رقم خاص كيف نتعامل معه، كيف نتعامل عن طريق النت، كيف كان المكس بتعامل، كيف كان أخونا حسن بتعامل، كيف بتعامل مع حبايبه، كيف بود الآخرين، كيف بزور الآخرين، كيف بغار على جيرانه على حبايبه على شعبه، كيف بغار على بناتنا. ربنا يحميكم في أنين القلب للأعلى وللأمام. باسمي أبو جهاد أبو شرار تحييكم، وإن شاء الله سنلتقي قريبا في القدس رغم أنت الاحتلال، رغم أنت أمريكا، على القدس رايحين إن شاء الله وعلى رأسنا أخونا نبي عيسى الخطيب، وتصبحون على خير، تصبحون على وطن أجمل وطن فلسطين القدس. لا إله إلا الله، رضا الله والوالدين، والسلام عليكم ورحمة الله. حبيبنا أخونا الحبيب أبو جهاد من لجان الإصلاح في قطاع غزة. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. نأخذ. طيب احنا بنبعث تحية للحج فردوس عقل، يبدو بتسمع البرنامج، بنقول لها أهلا وسهلا بالعقول وأهلا وسهلا بأهل برير في معسكر جباليا. أخونا محمود عليان اللي بيعمل فلافل عند ورا مسجد الخلفاء أو عقبله وقمر، طبعا صاحبنا وصديقنا، نسيت أبعث له تحية لأنه مبارح كنا عنده إحنا لسه. فتحياتنا محمود، وتحياتنا لكل الأيادي الحلوة اللي بتقلي واللي بتخرط الحمص واللي بتطلع فلافل أورجنال. كمان بدنا نأخذ تحايا من الفيس. عندنا مداخلة يعني كم مداخلة عندنا في الفيس؟ عندنا 58 مداخلة مبدئيا. اللهم صل على سيدنا محمد. نبدأ من الأول عشان إيش اللي بنقوله. نجية الأغا يعطيكم العافية، شام العز يعطيكم العافية، عمو محمد، وسيم سبيتا يسلم إيدك، الشهين شهين يعطيك ألف مليون عافية، أم عبيدة يعطيكم ألف مليون عافية، نداء فرحات أم زهير يعطيكم العافية، طارق محمد السلفيتي الله يحفظك، أحمد أيمن حرز يعطيكم ألف عافية، نسرين محمد بالتوفيق عمو أبو محمد، أم وليد روبي إبداع يعطيكم العافية، نسرين محمد حلقة روعة، أم أحمد عقل كل الشكر والتقدير للفريق الأنين يعطيكم ألف عافية، براء أبو عاصي يعطيك العافية بالتوفيق، غادة أيمن الله يعطيك ألف عافية، ربي يسعدك ويكرمك ووفقك ويعطيك الصحة، سلمان إسماعيل حلقة فخمة وتسلم على المجهود أستاذ نبيل، سالم أبو يزن كل احترام وتقدير لك أبو محمد، أسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم، أحمد مطوة أو مطوق منور يا أبو محمد، حازم حازم كل احترام وتقدير لجنابك، هادي فوزي كالي دمت للتفوق عنوان بوريكتا أستاذ نبيل، إيمان عبد الغفور يسعد مساك كل خير، آية فروانة موفقين يعطيكم ألف عافية، أستغفر الله العظيم يسعد مساك نشمي نورت أخوك أبو محمد الغلبان، رمضان الأغا حلقة رائعة يعطيكم العافية، أم علي أبو حصيرة بالتوفيق يا رب أستاذ نبيل، فراس فراس أبو محمد يعطيك العافية أحلى أبو محمد، ربنا يحفظك إن شاء الله أضلك مستمر يا رب، كان معك فراس أبو محمد، فرح يوسف يعطيكم ألف عافية، أمين شملخ يعطيك ألف عافية أبو محمد القيادة العامة، أبو المجد بالتوفيق أستاذ نبيل، أبو عاصم بارك الله فيك وجزاك الله كل خير يا عم أبو محمد حلقة روعة، آيات حسام موفقين إن شاء الله بوركت جهودكم، أمير الغرابلي كل احترام والتقدير يا أبو محمد، أنس ريحان منورين، ريتاج إلياس يسعد مساكم يا ربي، أنا أمونة الله يعطيكم العافية عمو، صبرين النجار بالتوفيق، رانا وليد يسعد مساكم كالعادة حلقة جميلة بوركت جهودكم الطيبة أجمل فريق، ريتاج إلياس تهني خاصة لمحمد كريم أبو صهيب بمناسبة عيد ميلاده، اعتماد عون الديب يعطيك ألف عافية عمو محمد، أبعد تهني لأختي أم سراج بمناسبة المولود الجديد يوسف، أبو طارق الحزين حلقة مميزة ويعطيكم ألف عافية أبو محمد فريقنا أي مميزين، محمد قدوم أبو طعمة كل الاحترام وتقدير لكم، أم خليل يسعد مساك عمو أبو محمد حلقة روعة، تغريد غزال حلقة حلوة يا عمو محمد يعطيك العافية، سجود أم سيام منور أستاذ نبيل عيسى الخطيب، روزان إياد الفار حلقة رائعة، أم طارق المظلوم يعطيك العافية أخي أبو محمد منور إذاعة الأقصى، صحر شبير الله يعطيك العافية أبو محمد، أم سامر بدير كل احترام أخي أبو محمد حلقة رائعة الله يعطيك العافية، نتوقف عن قراءة رسائل الفيس وننتقل لنأخذ بعض الاتصالات عبر الهواتف، السلام عليكم. والله انتظار طويل يا ابو محمد. انا كيف حالك؟ الله يسلمك، والله حبيت الكلت عشان احكي معك، جاي ابعث لك السلام مع نجاح بركات. انا حسام. بعرف والله، وذكرتك المره اللي فاتت الله يكرمك يا ربي. والله دائما ببعث لك السلام، انا بسمع صوتك صح وبتابعك دائما، بس انت بتسمعي الصوت، ما حبينا نسمعك صوتنا يعني. طب ليش ما بتشاركي؟ طيب ودعونا ان شاء الله نجوز هالاولاد يا رب. يا رب ان شاء الله بتجوزيهم وتفرحوا فيهم يا ربي ان شاء الله. الله كريم، انا لحالي بمشي المشوار لحالي، المشوار كبير علي بقى. يلا بعين الله، المهم الصحه. الحمد لله الحمد لله، والله مسلسلاتك رائعه رائعه جدا جدا، يعني الواحد لو بده يعبر لو بده يحكي مش هيلاقي كلام والله. الله يسعدك. انا بتابعك انا اولادي يعني وبنسمعك عن جد، بعدين انا بقول لحسن يعني صعب انك تمشي المشوار لحالك، يعني بتخاف الاحتلال مش سهل، وانك تخترق الموقع تبعهم وإشي، لانه الاحتلال مش سهل، دغري بيعرفوا ودغري طياراتهم وصواريخهم يعني كثير قويه. مظبوط. ان شاء الله ايش اسمه هذا زهدي ترجع للذاكرة، يمكن يخبط لحاجة ولا إشي ولا يصير له حاجة، إن شاء الله ترجع للذاكرة بتذكر كل شيء. وتحياتي إليك وللجميع، وإنت إنسان رائع وربنا يديك الصحة ولا يرميك ولا يحوجك لحدا يا رب. وشكرا لك وبارك الله فيك وعلى أمين القلب. الله يكرمك. دائما يتذكرنا يا أبو محمد، أنا دائما معايا كارت والله. حاضر ولا يهمك إن شاء الله. شكرا يا أم حسام على مداخلتك، ربنا يكرمك وينور قلبك يا رب. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا فيك أم أبو محمد حبيبي يا كريم. ها؟ كريم معي؟ صحيح صحيح. آه تفضل. الحلقة حلوة جميلة بكل ما تعني الكلمة، وأجمل ما فيها البهدة اللي كلها الجن من زهدي. لكن احنا بدنا نعرف بالنهاية انه هل الماكس لحتى الآن قضيته مجهولة، هل هو فاتح محل اختراق هيك يعني تسلية، ام هو تابع مثلا لشبكة معينة او بده يشتغل شغل معين، او فمشكلة إذا كان الماكس عميل، هذه لحالها بحد ذاتها مشكلة، حيصير صراع كبير بين حسن والماكس. أنا بتوقع أنه اللي حيحدث أنه حسن يعني يوصل لفراسه، حيكتشف أسرار كثيرة من خلالها، ممكن يعرف اللي هو قصة زهدي ويكشف خبايا كبيرة عن مفاعل ديمونة. الحلقة حلوة يا عم محمد، وطبعا الحلقة اللي عملتها يوم الجمعة حلوة، راح تكمل فيها ولا كيف؟ اي حلقة؟ حوادث الطرق. جزء الثاني ان شاء الله. طيب انت سمعت عن الموضوع اللي صار اخر مرة في البلد صح؟ في كتير مواضيع بتصير. الموضوع اللي صار، القصة اللي انتشرت اخر مرة بتاعت البنت الصغيرة، الاغتصاب يعني؟ ايه؟ اغتصاب البنت الصغيرة يعني؟ بالضبط. اماله هذا، مش انت مرة عملت قصة في الزمانات وسميتها الخطيئة؟ صحيح. طب اعمل حلقة عن الناس المرضى النفسيين هذول اللي عندهم، هذه حالة شاذة يا كريم في المجتمع، شايف كيف؟ فاحنا بدناش نسلط الضوء عليها ونلمس الناس ونخوف الناس. العم يخاف من والاخو يخاف من اخوه، وجزك هذا الانسان حالة خاصة اللي صار. احنا الانسان صح انه يحافظ على بناته ويحافظ على اولاده، مزبوط، بس بدناش يعني انه طريقه رمزيه يعني. ان شاء الله ولا يهمك يا كريم باذن الله تعالى. حبيبي يا كريم شكرا جزيلا لك. ناخذ كمان مداخله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ اهلا بك، الحمد لله، يعطيك العافيه. الله يرضى عليك يا عم. يعني أشكرك على هذه الحلقة، وبارك الله فيك وسلف من حسناتك، أسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يتقبل عنك، يتقبل عملك يا رب. تسلم يا مروة، الله يسعدك يا عم. تفائل، والله ما صابت إلا فرصات، وما تعثرت إلا يسرت، ما أخلق بابا إلا فتح ألف باب، وعد من الكريم الوهاب، إن مع العسر يسر. وبالنسبة لحسن، في مثل بحكي الناس انه وراء الحق مطالب، وانه هو حاطط هتف حيطلوا، يعني انا بنصح انه يستمر في هذا الهتف وما يخفف، وانه لما بيته يدخل يشتغل بالسير، عشان يعني مثلا سي نيوتن، انا مصر على سيد محمد، ما يسوشش على مخه. بارك الله فيكم. شكرا يا عمو على مداخلتك. ناخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين نجاح، كيف حالك؟ الله يسعدك، الله يرضى عليك. أكيد بنقول مساء الخير على الأنين وفريق الأنين، وعلى رأسهم أستاذ نبيل عيسى الخطيب. الله يكرمك يا رب. أكيد حلوة اليوم حلقتكم، إنه يعني حسن يعني راضى أمه، حسيت في عقله إنه أمه زعلانة منه عشان كان يتأخر وإشي ومش فاضي، يعني مش بديلها ندفع وجبر خاطر أمه، يعني إيش بدك مالك زعلانة؟ حلو حلو منه، يعني بدنا كل الأبناء هيك يكونوا. في ناس بهمهمش، في أولاد يعني شباب متزوجين ولخمة بهمهمش إنهم أمهم تزعل، ما تزعل بهمهمش. صحيح. لكن هذا حلو منه، يعني ضل وراء أمه يعني ما جبر خاطرها، هي بدي يتجوز إنه تفرح فيه، بدي يكون نفسه بشيء، يعني يسكن مع أمه، يعني متخسمش إنه مثلا يتجوز حيصير مشاكل. هي بتفرح الأم أولها، ترقص في الوادي وهذا بعدين وراها يعني خذي مشاكل. هي بتيجي لحالها المشاكل ما بتعرف، هي بتبقى فرحانة الأم والولادة لكن هي بتيجي لحالها المشاكل. صحيح. الواحد الأفضل إنه يسكن لحاله، أنا بحكي هيك. خلال هي مرت الابن والابن يتريحوا والعائلة يعني يتريحوا. يعني أنا بنصح كل إنسان يشد حيله وبده يتجوز وخده إنه يسكن لحاله أفضل له، بضلهم حبايب أبعد تحلى. صح أنا هيك بحكي. وبعدين أكيد يعني إحنا حنشوف شباب يعني شجعان زي حسن وهذا، بس لازم هو حسن يكون معاه حدا، هذا تركه وهذا تركه، بده الإيد واحدة بتزقفش بدك. يعني إحنا هم حيكونوا يعني ما هيهم المرابطين يقعدوا على صغور وتحت الأرض وفوق الأرض، يعني هدول ما فيش خطر عليهم، لكن شجعان لازم الإنسان يبقى شجاع. يعني هون فهون يعني ماشي إن الواحد بده مثلا يخترق دغري هذا إشي بيجي بوصل له، بس الواحد إنه يكون يعني في اللي بده يصل له يعني يكون إنه بده يصل للإشي هذا يضل وراه يعني يصل له. وأكيد الواحد لما مثلا يتعلم مهنة مش بده يصعد على طول، لين تفنت في الصبر. يعني لو قلت مش مشكلة بتعلمها سلم ثم بطلع سلم بطلع البن آدم. ولا يا أكيد طبعا صحيح. وأكيد تحياتنا إلى كل الفريق، وربنا هيك يطول عمركم وكلهم يعني فرد فرد فرد محييهم وقولهم يعني ضلكوا على هذا النهج وما شاء الله عليكم وعلى تمثيلكم، ولكل إنسان بيمثل حلو يعني. وتحياتنا لنبيل وتحياتنا لمحسانتا وسمعنا صوتها، وربنا هيك ينجح لها بنتها إن شاء الله. وتحياتنا للكل، كل واحد بيشارك في الأنين، وشكرا إلى كل الأنين. الله يكرمك، شكرا إليك أخت نجاح. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. كيف حالك يا محمد؟ حبيبي ابو عدي. ابو محمد كيف حالك؟ حبيبي ابو عدي اهلا وسهلا. بمس عليك وبمس على المستمعين وبحيي كل رجال امين فردا وعلى راسه منك. حبيبي الله يسعدك يا رب. وبحيي اخويا كريم العكلوك مساوي شهرك. حبيبنا كريم. لقيت ليك حسن ما ياخذ فلاشه من زهدي، هذا واحد. اثنين، علم الانسان ما لم يعلم. البني آدم زمان كان يطلع الدرج، اليوم بيطلع لفنزيل. صحيح. يعني البني آدم من ولده من بطن أمه متعلم، كل بني آدم بيتعلم صح؟ أكيد. بالنسبة لدعون حماس، أول مقاومة بشكل عام المقاومة الفلسطينية، كانوا زمان على المندوب وعلى المعلاج. اليوم كانوا يضربوا صواريخ حية بيا والبتعطل مش علي. اليوم بيجيبوا الصاروخ دقيق، اتعلموا. ربنا ما بسمعش من ساكت، ادعوني استجيب لكم. صح صحيح. هذا واحد. اثنين، بالنسبة لموسى، هي العصاية بتفلق الحجر، ربنا قال له بس اخبط البخر. الله فلق ايش؟ البخر. صح صحيح. العصاية. طب هي العصاية بتصير حية بقدرة قادر كل شيء بيصير. بالنسبة لترامب، في يوم مرض اخذوه فحصوه رئيس امريكا، كل الفحوصات عنده لابوها 100%. قالوا له انت بتشكي من دعون غزة، عاملين له حالة نفسية. مجرد ما اخويا حسن عبر على الموقع بيعمل ارباك لجيش الاسرائيلي، واحنا معانا الله. والله يديك العافية ابو محمد، بدي تعجب على المشاركة تبعتي. حبيبي ابو عدي، شكرا جزيلا لك وشكرا على كلامك الطيب. ونأخذ كمان مداخلة. نقول السلام عليكم. نعم، معنا مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا سمية. كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا عمو، كيف حالك أنت؟ الحمد لله. الله يرضى عليك. والله دي قصة حلوة أنا. سامعني؟ سامعك. أنا إيه أنا بشيت على إيد حسن وحسيته يعني اللي قاده والله بده يعني يستمر، بدك إياه يستمر يظله ما يخافش منهم. صح لأنه سبحان الله يعني للحد معانا احنا عشنا احنا عشنا تحبات الله معانا اكيد الحق معانا وربنا معانا الله يرضى عليك يا الله يسعدك يا عم والله يسعدك يا رب ربنا يكرمك ويشفيك تحياتنا لك شكرا يا سمية ناخذ كمان مداخلة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وين يا حجة والله كيف حالك أنا فكرك مسافرة يا وحنا حسب الله يا ابو محمد بظني متحضر وباجي بحضر لآخر لحظة بدي الآن يمكن أنت اللي أنا ساوي أقوم بك بحياة الله المهم طمنين على صحتك يعني الحمد لله زي المسيح الحمد لله الله يطول عمرك يا سيدي يكرمك يا رب ليش ما نزلت يوم بديت عن محمد والله ما كان معنا وقت يا حجة طيب الله يرضى عليك حصرنا على صور شكلك الله يبارك فيك الله يرضى عليك وخلي لك عمرك أنا والله ما بتروح من بالي وأنت العزيز الغالي الله يسعدك يا رب باسمي وباسم الأيام الجميلة التي كانت تجمعنا كأنها رياح تبددت ولم يبقى فيها غير الذكريات قصتك حلوة لكن إيش بتزعل تقول تقدر قصة كلمتين لنا تاوي الله يرضى عنك ويجبر خاطرك يا رب ويمد عمرك ويعلم راسك وينسلك من كل بيك انت وجميع الامين سلام لشخصك الكريم ولأحبائك وعيالك واصدقائك وربنا يشدد خطاك الله يسعدك يا حجي بارك الله فيك يا حجي يا نبيل تحياتنا اليك وتحياتنا لكل حبايبنا اللي بيسمعونا واللي بضلهم سهرانين وبتحملوا لانه الليل طبعا عباره عن اربعه ايام الليل الناس بتعشوا فيه اربع مرات وبصحوا فيه تسع مرات وبشوفوا الساعه فيه عشر مرات وبتقلبوا 500 مره فبس حلو يعني الواحد بيشبع نوم يعني مش مشكله في مداخلات يا اخو حسام طيب نقرا في رساله جايانا من اخونا اسامه العلول ابو محمد صاحبنا طبعا صاحب كلمه منورين يعني بقول لي يعطيك العافية أبو محمد ولك مني سلام خاص نص من أكبر وأحلى متابعينك سنا الحج أم كامل الصلح المهتدي وهي نسبتنا ومنسبتهم يعني ومنورين تحياتنا إليك يا أخ أسامة أبو محمد حبيبنا طبعا وتحياتنا للحج أم كامل وربنا يعطيك الصحة يا حج وكل الحجات صحباتي والحجاج أصحابي ربنا يعطيهم العمر وربنا يكرمهم وإن شاء الله يعني كان بلتقي في الأحب أنا في ناس بحبهم بحبوني بس أنا بشوفهم مش يعني لأنه طبيعة عملنا إحنا بنتواصل شلة على الإذاعة لكن الحب هذا هدية من ربنا عز وجل إحنا والله بنحبكم وأنتم بتحبونا وهذا إشي من ربنا عز وجل يعني البني آدم أحيانا الواحد يشوف واحد بيقول والله لله في الله حبيته وحيانا يقول لك والله بكرهه يقول طب هو أزاك يقول لا والله ما أزنيش بس خلاص والله بكرهه مش عارف ليش يعني مش قادر يدخل قلبي وعن جد ففي ناس يعني بتفوت القلب احنا من الناس اللي نسأل الله عز وجل احنا وياكم طبعا انتوا الفريق يعني أسرة الأنين القلب المستمعين معايا يعني انتوا كلكم خواتنا واخوتنا وخلاتنا وعماتنا وجداتنا وأمهاتنا وخواتنا وبناتنا كلكم يعني معنا بسأل الله عز وجل انتوا تكونوا دائما دمكم خفيف ولذيذين وحلوين لما تحكوا كلامكم حلو والناس بتحبكم ونسأل الله عز وجل انه يكثر محبينكم وتكونوا دائما يعني اصحاب الارواح الجميله الطيبه اصحاب اللسان الحلو اللي بنقط عسل اللي دائما بذكر ربنا اللي دائما بيحكي كلام حلو والله الواحد احيانا يعني بنجرح من الناس وبتبهدل من الناس وبس بكظم غيظ وما بطلعش من لسانه للكلام الحلو والطيب لكن العقل الباطن بيطلع كلام كتير يعني قاسي بس ما بهون علينا احنا نطلعه هذا من شيم فريق أنين القلب